أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع والغاية حرف حتى، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للمهلة والترتيب، وموجزا قل عاطف ومعطف، إذ جئنا والقصد بهن معروف. يقول رحمه الله: للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع واو العطف كيف شئت، يعني أن واو الجمع تكون للعطف، وقد سبق هذا في الفصل الذي تحدث فيه عن معاني الواو، وأنها تكون لمطلق الجمع من غير ترتيب، مثل حتى. فالواو وحتى يتفقان في كون كل منهما حرف عطف، وفي كون كل منهما يفيد الجمع المطلق من غير ترتيبه. للجمع واو العطف كيف شئت، أي يجوز أن تعطف بها السابق على اللاحق، ويجوز أن تعطف بها اللاحق على السابق، ويجوز أن تعطف المصاحب على المصاحب. فتقول مثلا: جاء زيد وعمر قبله، فعمر هو السابق وزيد هو اللاحق، جاء زيد وعمر قبله. ويجوز أن تقول: جاء زيد وعمر بعده، فيكون زيدا هو السابق وعمرا هو اللاحق. ويجوز أن تقول: جاء زيد وعمر معه، فيكون كل منهما مصاحبا للآخر. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: فاعطف بواو سابقان أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، اعطف بواو سابقان أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. إذن فالواو تفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه من غير ترتيب. ولهذا قال: للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع والغاية حرف حتى، يعني أن حتى حرف من حروف العطف أيضا، ويفيد الجمع والغاية، أي لا بد أن يكون ما بعده غاية، يعني قد بلغ الغاية في الشرف أو في الدناءة، كما سبق أيضا حين الحديث عن حتى، وجر حتى اسما صريحا كإلى معنى كذا في جرها المؤولة من أنواءات تارة وأخرى، ككيك جد حتى تحوز فاخرة، إلى أن قال: وحرف عطف مطلق الجمع تفيد، كالواو تالها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف. إذن حتى تعطف أيضا مثل الواو، تعطف مثل الواو، وتفيد مطلق الجمع مثل الواو، فيجوز أن نعطف بها السابق على اللاحق، ويجوز العكس، ويجوز نعطف بها المصاحب على المصاحب له. ولكن يشترط في المعطوف بحتى أن يكون قد بلغ الغاية في الشرف أو في عكس الشرف. مثاله: إذا بلغ الغاية في الشرف قولهم: مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. فالأنبياء أيضا محكوم عليهم بالموت كالناس، فيجوز أن يموت الناس قبل الأنبياء أو الأنبياء قبل الناس العاديين، ويجوز أن يعني يكون موت أحدهما مصاحبا لموت الآخر، فإذا حتى لا تفيد الترتيب، ولكن في حتى معنى آخر، وهو أن الأنبياء قد بلغوا الغاية في الشرف. ومثال المعطوف بحتى إذا بلغ الغاية في عكس الشرف، أي في الدناءة والخسة، كما يمثل النحويون: حضر الناس حتى الحجامون، حضر الناس حتى الحجامون. ويقولون أيضا يعني وصل الحجاج حتى المشاة، وصل الحجاج حتى المشاة. وقد جمع الشاعر بين الأمرين، أي بين المعطوف الذي بلغ الغاية في الشرف والذي بلغ الغاية في الخسة، في قوله: تهابوننا حتى الكمات فأن قهرناكم قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، الكمات هم الشجعان وقد بلغوا الغاية في الشرف. قهرناكم حتى الكمات، أي حتى الشجعان منكم قهرناهم. فأنتم تهابوننا، أي تخافوننا، حتى بنين الأصاغر. والبنون الأصاغر قد بلغوا الغاية في عكس الشرف، لأنهم محقرون عند الناس، عند الأكابر. إذن فالشاعر هنا قد جمع بين المعطوف الذي بلغ الغاية في الشرف وعكسه. قال: للجمع والغاية حرف حتى، والفاء للترتيب والتعقيب، يعني أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه في الزمن. فإذا قلت جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء زيد متقدم على مجيء عمر. وأيضا هناك ترتيب، إذن هناك ترتيب، ولكن هناك تعقيب واتصال، بمعنى أن الوقت الفاصل بين مجيء هذا ومجيء هذا ليس وقتا طويلا. هذا معنى والفاء للترتيب والتعقيب. وثم للمهلة والترتيب، أي أن ثم تفيد المهلة، أي التأخير والترتيب. فإذا قلت جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن بين مجيئهما فاصلا طويلا، أي مهلة وتراخيا. إذن فالواو تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب، والفاء تفيد الترتيب والاتصال والتعقيب، وثم تفيد الترتيب والمهلة والتراخي والتأخير بين المتعاطفين. ثم قال: وموجزا قل عاطف ومعطوف، إذ جئنا والقصد بهن معروف. وموجزا قل عاطف ومعطوف، أي وقل، قل موجزا، يعني إذا أردت الإيجاز والاختصار قل في إعراب هذه الحروف وما دخلت عليه: عاطف ومعطوف، سواء الواو ما دخلت عليه، جاء زيد وعمر، فقولك وعمر عاطف ومعطوف، أو الفاء مثل جاء زيد فعمر، أو ثم مثل جاء زيد ثم عمر، أو حتى مثل مات الناس حتى الأنبياء. إذن جميع حروف العطف تعرب مع ما دخلت عليه باختصار، فيقال فيهما عاطف ومعطوف. وهذه من العبارات المحررة المستوفية، فهي عبارة مختصرة موجزة مستوفية للمعنى. وموجزا قل عاطف ومعطوف، إذ جئنا والقصد بهن معروف، أي لأن هذه الكلمات جئنا والقصد معروف بهن. فإذا قلت حضر الرجال والنساء، فقل في والنساء عاطف ومعطوف، لأن قولك عاطف ومعطوف يعني واضح المقصود به، المقصود به واضح ظاهر بين، لأن الواو هي العاطف والمعطوف هو ما بعدها. قال: إذ جئنا والقصد بهن معروف. لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. آمين. كن يحفظ ربي حتى كني. جزاكم الله خيرا، شكر الله لك السي حسن كذلك، جزاكم الله جميعا خيرا، وإلى